هنا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا لحاله مع من سبقه، فحاله مع من سبقه قال عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي، إن مثلي أي صفتي وصفة الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأحسنها وجملها إلا موضع لبنة، يعني ترك لبنة لم يضعها في موضعها، وكل من يراها يعلم أنه لا بد من وضع لبنة هنا. وكلمة لبنة تنطق بفتح اللام وكسر الباء لبنة، وتنطق بكسر اللام وسكون الباء لبنة، وكلا الحالين صحيح، كلا قول اللفظين صحيح، إلا لبنة في زاوية من زواياها. فجعل الناس يطوفون أي بالبيت، وما دفعهم أن يطوفون به، ليس المقصود طواف تعبد، وإنما المقصود طواف إعجاب، أي هذا يأتي منها هنا وهذا يأتي منها هنا، لا أن يطوف عليه سبعا كما يطاف بالبيت الحرام، هذا ليس مقصودا. فيحصل منهم ذلك فتعجبون هذا لماذا لم يكمل هذه اللبنة، فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فالناس يعلمون عندما توضع هذه اللبنة لا يحتاج الأمر إلى زيادة، لم يبق إلا اللبنة. فكذلك الأنبياء والرسل مضوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم جم غفير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم جم غفير، والله يقول عن نبي: قل ما كنت بدعا من الرسل، ويقول عنه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فسنن الأنبياء في عمومه واحد، أرسلوا برسالة واحدة. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وهذا كما مر معنا يقطع الأطماع في أن أحدا يكون نبيا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وخاتمهم، ما دام خاتم الأنبياء من باب أولى أن يكون خاتم المرسلين، لأن الرسول لا بد أن يكون أولا نبيا قبل أن يكون رسولا، ولهذا جاء القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، حتى لا يأتي أحد يقول أنا لست رسولا لكنني نبي. فقال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. العلماء عند هذا الحديث يناقشون موضوعا: هل تعد رسالة الأنبياء ناقصة حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم المراد، أم أن المراد التكميل والتحسين والتجميل؟ الجمهور على الثاني والعلم عند الله، الجمهور على القول الثاني والعلم عند الله. وأنا أقول: لم يتبين لي فيها شيء أجزم به، لم يتبين لي فيها إلى ساعتي هذه شيء أجزم به وأتقلده من القول، سواء قول الجمهور أو قول من يقول إنها تعد ناقصة إلا بتمامها، لم تتم إلا برسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأنبياء والرسل قبله أخذوا على أممهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، أخذ الله هذا العهد والميثاق على الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام.